الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. شاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن يثبت جزء كبير من شريعة الله تبارك وتعالى بخبر الأحد. وخبر الأحد هو الحديث الذي رواه الواحد عن الاثنين عن الواحد. مثل هذا الحديث يحتمل أكثر من معنى، فقد يقرأه الفقهاء فأحدهم يفهم فهما والآخر يفهم فهما آخر، ومن هنا تأتي بعض اختلافات الفقهاء لأن جزء كبير من الشريعة ثبت بالدليل الظني، والدليل الظني يحتمل أكثر من معنى، بخلاف الحديث المتواتر أو بخلاف النص القرآني إذا كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة. هذا الخلاف في الفقه الإسلامي يجعل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. لو كان فيه قول واحد فقط في كل المسائل لربما صالح ذلك القول لزمان ولم يصلح لزمان آخر، ولكن شاءت حكمة الله عز وجل أن تكون الشريعة على هذا الشكل حتى يكون لنا أكثر من قول في المسألة، فهذه الشريعة تبقى صالحة لكل زمن وكان. فممكن قول نطبقه في زمن، وممكن قول ثاني يطبق في زمن آخر، وقول ثالث يطبق في زمن آخر. ونأتي ربما بمثال أو مثالين فقط على ذلك. مثال أول الذي طرحه صاحب السؤال، قال: أنا كنت على جنابة يوم الجمعة، فهل أغتسل غسل الجنابة وأغتسل غسل الجمعة؟ لا، نقول نحن غسل واحد يفي بالمقصود، أنويهم في زوج ولكن غسل واحد يفي بالمقصود. هذا على جنابة فلا بد أن يغتسل وينوي في ينوي أيضا الوضوء الأكبر بالنسبة لسنة الجمعة. أما إنسان ما كان على جنابة، يعني كان على طهارة، استفاق وهو على طهارة، فهو على قول أهل الحديث أن غسل الجمعة واجب، قول أهل الحديث، وقول يعني جماهير العلماء على أن غسل الجمعة سنة مستحبة، لأن في حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، وفي حديث قال فيه في نهايته قال لمن شاء. فاستدل أهل الفقه أن عبارة لمن شاء هي على التخيير، فدلت على الاستحباب ولم تدل على الوجوب. أنا كوني أريد أن أخذ بالأحوط أغتسل بالجمعة، نأخذ بالأحوط لأن هناك من قال بالوجوب. لكن لو صادفت إنسان لم يقم على جنابة يوم الجمعة، كان على طهارة ولم يغتسل وجاء يصلي الجمعة، هل أنكر عليه؟ لا أنكر عليه، لأن غسل الجمعة من الفقهاء من قال أنه مستحب، من الفقهاء من قال مستحب، فأنا لا أضيق ميسرا ولا أعسر ميسرا ما دام الفقه في هذه التوسعة. نجيب مثلا زكاة الفطر كما سبق في رمضان. زكاة الفطر الإمام مالك رحمة الله عليه وأهل الحديث وأهل الظاهر يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر صاع من تمر أو من شعير أو من قمح أو صاع من قمح أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو من أقط أو من زبيب. صاع يعني 4 أمداد، قيس 2 كيلو على الشخص. هذا حديث صحيح لا يمكن أن ينكره أحد. فلو أخرج أحدا زكاة الفطر محصولا، خرجها سميد وعدس ولوبيا، جائز وعنده دليل صحيح يعني، ولا يستطيع أحد أن ينكر عليه، وأحد ما يقدر ينكر عليه، وهو قول الإمام مالك. القول الثاني استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال يوم العيد، يعني الفقير أغنيه عن السؤال. أنت فقير، لو كان أنا الفقير، أبو حنيفة قال بسبب هذا الحديث أغنوهم عن السؤال، قال يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً، تخرجها دراهم. انت لما انا نجي نطيلو يوم العيد نطيلو انايا 10 كيلو سميد، انت تطيلو 10 كيلو رز، واحد اخر يعطيلو 15 كيلو عدس، واحد اخر يزيد له 10 كيلو رز، يولي داير حانوت تاع رافي طايمه، حانوت تاع رافي طايمه، وربما يضطر يروح يبيعها، يروح يبيعها باش ويبيعها باش يجيب دراهم، باش لانه ما يسحقش كاع هذيك الماكله، يسحق شويه ممكن شويه رز شويه عدس هذا الماكل، لكن يضطر يبيعها باقل من ثمنها، فيخسر من زكاة الفطر، ما يخسر، يخسر الكثير من زكاة الفطر، يخسر يبيعها. فكان في العلماء قالوا يجوز إخراجها نقدا، فإذا احتاج هو إلى دواء يشري دواء، إذا احتاج إلى لبسة ولا صباط لوليده ولا سروال لوليده يشيل الكسوة تاع العيد، إذا احتاج يشري دواء يشري دواء، نعطي له ماله وشي. فمن أخرجها محصولا عنده دليل، ولا يمكن أن ينكر عليه أحد، ليخرجها طعام، خرجها سميد وقمح وروز، واحد ما يقدر يهضر معه، واللي خرجها نقود لا يستطيع لأحد أن ينكر عليه، لأن قول تاع علماء واحد أخرين، ولأن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاملون بالمحاصيل، الناس كانت مجتمع زراعي يتبدلوا بالماكلة، مجتمع تاع دق مجتمع تاع دراهم، شكون له يبدل الماكلة بماكلة، مجتمع تاع دراهم، ولذلك الإنسان في مثل هذه المسائل ما يضيقش على الناس، لأن كبار العلماء الثقات افتوا هذه الفتاوى واستندوا الى ادله، انت اطمئنيت اخراجها محصول خرجها محصول ما هو مشكل، واحد اخر شاف روحه بلي خرجها دراهم وعنده علماء يتبع فيهم، ابو حنيفه والعلماء، شغل ابو حنيفه عمر بن عبد العزيز بزاف فقهاء يعني بزاف علماء افتوا بذلك يعني، فاذا اخرجوها يعني محصول نقودا فلا هذا الخلاف يخلي الشريعه تظهر لكل الناس ولكل العالم أنها صالحة لكل زمان ومكان، ولا بد أن نأخذ الفقه من هذا المنظور، لا نأخذه بنظرة تاعنا فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.